بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله تحت أبواب للغسل، بعد أن انتهى من كلام على الوضوء وأحكام الوضوء انتقل إلى أحكام الغسل. والغسل بالضم يطلق على الفعل، هو تعميم الباء بالبدن، جريان الماء على البدن كله يقال له الغسل. والغسل بالمصدر وبالفتح المصدر، والغسل بالكسر ما يجعل مع الماء كالأسنان ونحوه، الصابون يقال له غسل خطمي والأسنان. ولهذا يقول العلماء: يشرع لمن أراد الحج أو العمرة أن يغتسل وأن يغسل رأسه بالخطم والأسنان، وهما يجعل مع الماء للتنظيف، زيادة التنظيف. الآن يقوم مقامه الصابون، إذا كان مع الماء شيء آخر يستعمل للتنظيف يقال له غسل بالكسر. والغسل المصدر، والغسل بالضم هو الفعل، وهو جريان الماء على البدن يقال له غسل. والغسل المصدر، والغسل ما يجعل مع الماء من التنظيف، من أدوات التنظيف كالخطم والأسنان. والآن صار الصابون وما يقوم مقامه. ذكر المؤلف رحمه الله آيتي المائدة والنساء، وقدم المائدة على آية النساء، ويقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا، لأنها مجملة، لأن كلمة الطهر مجمل، وآية النساء: وإن كنتم جنبا إن كنتم مرضى فاغتسلوا، فيها تفصيل وأن المراد بيان التطهير وأنه الاغتسال. ولهذا قدم آية المائدة على آية النساء، وإن كانت آية النساء مقدمة عليها، لأن النساء مقدمة، سورة النساء مقدمة على سورة المائدة. وآية المائدة ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق منها بالغسل، وهي آية عظيمة بين الله تعالى في أحكام الوضوء وأحكام الغسل وأحكام التيمم. والله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين بالإيمان، لأنه أخص وصعب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الوضوء. ثم قال سبحانه: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هذا هو الذي ذكره المؤلف، هذا قد ذكره المؤلف: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. تطهروا هذا مجمل، يكون التطهر بالاغتسال أو بالتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ثم قال سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ففي هذه الحالة الثالثة، إذا كنتم مرضى ما تستطيعون استعمال الماء، أو على سفر لينفقد الماء، لأن الغالب أن المسافر هو الذي يفقد الماء. وإن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط، وهو خروج الغائط، يعني جاء أحد منكم من الغائط يعني قضى حادثة من الغائط، أو لامستم النساء، والملامسة هنا الجماع، فلم تجدوا ماء فتيمموا. في هذه الأحوال إذا لم يجد ماء أو عجز عن استعماله، إذا كان مريضا لا يجد الماء أو لا يستطيع استعماله، أو كان مسافرا لم يجد الماء، أو جاء من الغائط، أو حصل منه جماع ولم يجد ماء، فتيمم صعيدا طيبا، كما سيأتي في تيمم كيفيته ضربة واحدة، ينوي ثم يسمي ثم يضرب بيده الأرض ضربة واحدة من فرجته إلى صار، ويمسح بهما ثم يمسح بهما وجهه ويديه، فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كلمة منه تفيد التبعيض، احتج بها العلماء على أنه ينبغي أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ولهذا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا تيسر المسلم في التراب الذي فيه غبار فإنه يجب عليه، فإن لم يجد تيمم على ما تصعد على وجه الأرض، قول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. ثم قال سبحانه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى شرع لنا الوضوء وشرع لنا الغسل بالماء، وعند العجز أو عدم الماء نتيمم، لأن الله سبحانه وتعالى ما يريد ليجعل علينا الحرج، رفع عنا الحرج والأغلال والآثار عن هذه الأمة، وهذا من خصائص هذه الأمة كما في الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله ومنها وجعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا ولكن يريد ليطهركم وليثم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وفي آية النساء بين الله سبحانه وتعالى فيها الغسل، قال وإن كنتم مرضى لا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري السبيل حتى تغتسلوا. والمراد لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة وهي المساجد، لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم سكارى حتى تعلموا، ولا جنبا يعني ولا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنبا إلا عابري السبيل. فلا يجوز الإنسان أن يدخل المسجد وعليه جنابة ويلبث فيه إلا أن يمر به مرورا، ولهذا قال إلا عبر سبيل. أما أن يمكث في المسجد فليس له ذلك، وكذلك الحائض ليس لها أن تمكث في المسجد لكن لها أن تمر مرور لا بأس، ولهذا قال سبحانه ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا. هنا فيه بيان الاغتسال، آية المائدة فاطهروا، ولهذا قدم آية المائدة لأنها مجملة على آية النساء لأنها مفصلة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا كما في آية المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. نعم صعب أنه يجوز، لكن الأفضل أفضل يكون متوفر، لأن هذا ما في مكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي من عليه جنابة يذكر الله يسبح ويهلل ويكبر، ولكن لا يقرأ القرآن، ومن ذلك الأذان، الأذان ذكر لا بأس، كان يذكر الله على كل أحيانه، لا بأس الدخول يعني ليس لبثا، ما يريد أن يلبث من جسر المرور. نعم. باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيقلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض على جلده كله. هذا هو كيفية الغسل الكامل. الغسل له صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. صفة كمال صفة إجزاء هو أن ينوي ثم يسمي ثم يعمم بدنه بالماء مرة واحدة، هذا هو الغسل المجزي، أن ينوي يعني ينوي الاغتسال أو رفع الحدث ثم يسمي الله ثم يعمم بدنه بالماء مرة واحدة من دون ترتيب، ما في ترتيب، وإذا بدأ بيده حسن. أما الغسل الكامل فهو كما جاء في هذا الحديث عائشة، ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاث مرات ثم يغسل فرجه وما حوله وما لوثه ثم يغسل مذاكيره ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يديه ومسحه ثم يغسل رجليه ثم يفيض الماء ثم يغسل رأسه ثلاثا ثلاث غرف يصب الماء على رأسه ثلاثا يرويه ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثا ثم يغسل شقه الأيسر. هذا هو الكامل. في حديث عائشة أنه أكمل الوضوء. وفي حديث ميمونة كما سيأتي أنه أخر غسل الرجلين بعد الغسل، فهو مخير بين أن يتوضأ ويكمل الوضوء ثم يصب الماء على رأسه ثلاثا ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثا ثم يغسل شقه الأيسر ثلاثا كما في حديث عائشة، أو يفعل كما جاء في حديث ميمونة كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أنه يتوضأ وضوءه للصلاة إلا الرجلين يؤخرهما ثم يصب الماء على رأسه ثلاثا ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يغسل الرجلين. فهو مخير بين هذا وهذا. في بعضها أنه تنحى وغسل الرجلين لأن الرجلين قد يعلق بهما شيء من الطين من التراب، فإذا غسلهما آخر شيء انتهى، لأنه في ذلك الوقت ليس الحمامات مبلطة مثل الآن، ولا يكون عليه حذاء حينما يغتسل، يغتسل على التراب على الأرض على الطين فيعلق الرجلين شيء من الطين، فهو يؤخر غسل الرجلين آخر شيء. فيها أنه تنحى عن مكانه المغتسل وغسل الرجلين. فهو مخير أن إذا توضأ أن يتوضأ وضوءا كاملا كما في حديث عائشة. الآن ليس هناك طين حمامات، إذا توضأ وضوءا كاملا على ما في حديث عائشة حسن. وإن أخر غسل رجليه بعد الاغتسال على ما في حديث ميمونة فله ذلك. نعم. سيأتي ترجمة بعد هذا. الصواب أنه واجب هنا في الوضوء وفي الغسل، في خلاف بين أهل العلم، لكن صواب الوجوب. نعم. تسمية يا شيخ هل ورد فيها حديث صحيح؟ نعم. التسمية في الوضوء فيها حديث، لكنها فيها مقال، لكن في مجموعها شد بعضها بعضا، ذكرها الحافظ كثير رحمه الله على آية المائدة، وقال إن الحديث وإن كان ضعيفا لكن شد بعضها بعضا تكون باب الحسن لغيره. والغسل كذلك مستحب، يعني تكون التسمية مستحبة عند الجمهور، مستحبة عند بعض أهل العلم والحنابلة وغيرهم أنها واجبة مع الذكر مع التنكر، إذا كان متنكر يجب عليهم يسمي، فإن نسي ثم ذكر في أثناء الوضوء يسمي في أثناء الوضوء، فإن نسي حتى في هذا الوضوء فلا حرج. والجمهور على أنه مستحبة، لو تركها لا حرج، لأن الحديث ليس في الحديث فيها ضعف، كل الحديث في التسمية ومثل الغسل، لكن ينبغي الإنسان يسمي إذا كان متنكر. نعم. حدثنا محمد بن يوسف. بعض العلماء يرى أنه إذا نوى رفع الحدثين، إذا نوى رفع الحدثين يكفي، لكن بعد أن يستنجي ويغسل مذكرة ثم يغتسل وينوى رفع الحدثين بشرط لا يأخذ منه ريح ولا يمس فرجه، فإن خرج منه ريح أو مس فرجه لا بد أن يتوضأ. لكن إذا استنجى أول ثم عمم بدنه بالغسل ناوي رفع الحدثين ارتفع عند بعض العلماء، وآخر من العلم يرون أنه لا بد أن يتوضأ. وبكل حال الأكمل والأولى أن يتوضأ الإنسان قبل على ما في حديث عائشة، يستنجي ثم يتوضأ ثم يصلي، هذا هو الأكمل والأفضل. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. هذا في حديث ميمونة أنه أخر غسل رجليه. في حديث عائشة الذي قبله أنه أكمل وضوء، توضأ ومضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رجليه كمل الوضوء. وفي حديث ميمونة أخر غسل الرجلين، أنه توضأ وغسل مذاكيره ثم توضأ إلا رجليه، صب الماء على رأسه وثم تنحى يعني ابتعد عن مكانه الأول الذي يغتسل فيه، لأن المكان الأول يصب عليه الماء ويكون فيه طين ويبقى، وتنحى إلى مكان قريب نظيف. لكن الآن ما يبقى شيء، الآن ما يبقى شيء في الماء، الآن حمامات الآن نظيفة مبلطة ما يبقى شيء، ما يحتاج تنحي الآن في المكان ما يبقى شيء. وإذا أكمل الوضوء على ما في حديث عائشة، لأن الآن ما لا يعلق بيديه شيء من الطين لأنه مبلط وإن عليه في الغالب أنه عليه حذاء فلو أكمله حسن وإن أخره على مسعد ميمونة فلا حرج. فعلى كل حال الغسل المجزي هو أن يتوضأ أولا وهو بالخيار إما أن يكمل الوضوء أو يؤخر غسل الرجلين بعد الغسل ويغسلهما آخر ما يفعل المغتسل هو بالخيار هذا وهذا. نعم. باب غسل الرجل مع امرأته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. وهذا فيه دليل على جواز غسل الرجل مع امرأته وفي دليل أنهما يختلفان في الحديث أنه قال نختلف جميعا. إيش عاد الحديث؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. نعم. الفرق إناء يسع ثلاث آصع أو صاعين وفي اللفظ الآخر تختلف أيدينا. وهذا يدل على أن كون الجنب يغرف من الماء في الإناء ما يجعله مستعملا هو يغرف وهي تغرف فسرنا جميعا يدل على أنه لا حرج في كون الرجل يغتسل مع امرأته وهما عريانين وفي دليل على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته والمرأة إلى عورة زوجها لأنها حل له وإذا كان يستمتع بها وعلى ما يستمتع بها الجماع فالنظر إلى العورة من باب أولى. وأما حديث ما رأيت حديث عائشة ما رأيت منه ولا رأى مني يعني العورة هو حديث ضعيف خالف هذا الحديث الصحيح لأن المرأة كلها حل للرجل المرأة زوجة الزوجة حل لزوجها أعلى شيء الجماع إذا كان يجامعها فكيف لا ينظر إلى عورتها لا بأس يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة امرأته والمرأة تنظر إلى عورة زوجها. والله تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. المقصود أن القول بأن الرجل أو الحديث أن ما رأيت منه ولا رأى مني حديث ضعيف لا يقاوم هذا الحديث الصحيح. نعم. باب الغسل بالصالة على في عندك وال ها فتح الباب الحافظ بن رجب بدأ من الغسل الآن في أحد معه تعرض الحديث هذا شان الحديث ما رأيت منه ولا رأى ما رأيت منه ولا رأى مني يعني العورة هذا الحديث يذكره النحاة لا يصح حديث لا يصح ما أشار إليه. نعم. العين أشار إليه أو حافظ بن رجب في حد مع الحافظ حافظ رجب. نعم. باب الغسل بالصاع ونحوه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة رضي الله عنه أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بسلمة. قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. فيه دليل على اغتسال الرجل بالصاع كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد والصاع أربعة أمداد والمد ملء كفي الرجل المتوسط الكفين اللتين ليست لا بالصغيرة ولا بالكبيرتين ملء الكفين أربع مرات هذا الصاع أربع حفنات الصاع أربعة أمداد والمد أربع حفنات والحفنة ملء كفي الرجل والمراد الرجل متوسط كفيه ليست بالصغيرتين ولا متوسط من الرجال إذا ملأ كفيه أربع مرات هذا هو الصاع. فلما قال رجل سيأتي إن الصاع ما يكفيني قال له جل وعلا كيفي من هو خير منك وأكثر شعرا وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره كثيف عليه الصلاة والسلام فكان يتوضأ بالمد المد ملء كفين يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع في الغالب وربما اغتسل زاد على ذلك وجاء عنه أنه اغتسل بثلثي مد توضأ بثلثي مد عليه الصلاة والسلام. وأبو سلمة عائشة خالة من الرضاع. في هذه القصة أن أخوها من الرضاع وأبو سلمة هي خالته من الرضاع جاء وسألها عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت بماء نحو الصاع واغتسلت وبينها وبينهم حجاب وهم يرون رأسها وأعالي جسدها تريهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا فيه إشكال وإن كان هذا الصحيح. يعني أولا عائشة رضي الله عنها فقيها أفقه امرأة وهي تعلم أن وصفها وصف النبي يكفي بدون الفعل تصف لهم غسل بدون. ثانيا إنه ما يفيد كونهم يشاهدون الرأس وأعالي الجسد. وثالثا أيضا كذلك في النفس كونها تكشف رأسها وأعالي جسدها ولو كان محارم لها محرم أخوها من الرضاعة. غسل المرأة أمام المرأة فيه يعني فيه ما فيه فكيف بغسلها أمام محارمها وإن كان بينهم حجاب. يقول بينهم وبينهم حجاب وهم يشاهدون رأسها وأعالي جسدها وهي تغتسل فليس هناك داعي إلى الاغتسال أمامهم بل يكفي أن تعلمهم تخبرهم سنة. نعم على كل حال في إشكال هنا إشكال ها نعم أنا في الصحيح على هذا صحيح لكن فيه النفس يعني النفس منه شيء يعني من هذا في إشكال يعني. نعم أبو سلمة خالة من الرضاع. نعم قال القاضي وقوله وبيننا وبينها حجاب. قال القاضي عياض ظاهرها أنهما رأيا عملها في رأسها وعالي جسدها مما يحل نظره المحرم للمحرم نظره للمحرم مما يحل نظر المحرم لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم. أرضعته أختها أم كلثوم وإنما سترت أسافل بدنها بالفعل وإنما سترت بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه. قال وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرة ما معنى. وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل لأنه أوقع في النفس. ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية ثبت لهما ما يدل على الأمرين معا. أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع. ما سر على كل حال فيه يعني إشكال. نعم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وأبوه وعنده قوم فسألوا عن الغسل فقال يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أوفى منك شعرا. إيش أبو جعفر عن أبي جعفر. قال جابر إيش عن أبي جعفر عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وأبوه وعنده قوم فسألوا عن الغسل قال يكفيك صاع. أبوه علي بن حسين وأبو جعفر هو محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. قال أبو جعفر قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. قال رجل ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمن في ثوب يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا كان شعره كثيف كان كث اللحية عليه الصلاة والسلام وكان كذلك وكان رأسه يضرب إلى ربما إلى الأذنين قد يكون جمة وقد يكون وفرة كان شعره كثيف عليه ومع ذلك يكتفي بصاع صاع واحد أربع حفلات. لما قال رجل لجابر لما قال جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع قال رجل ما يكفيني الصاع قليل. فقال جابر يكفي من هو خير منك وأكثر شعرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خير منك وأكثر شعرا منك شعره كثير شعر رأسه وشعر لحيته ومع ذلك يكفي. ثم أمن بثوب يعني جابر رضي الله عنه أما الناس يعني صلى بهم إماما بثوب واحد. المراد بالثوب القطعة ليس المراد بالثوب هذا قطعة. القطعة تسمى ثوب. الإزار مثلا ثوب والرداء ثوب مثل المحرم الآن في حجنا وعمره يلبس إزار ورداء. الإزار اللي يشد به النصف الأسفل يسمى ثوب والرداء يسمى ثوب. المراد القطعة القطعة الواحدة تسمى ثوب في اللغة العربية، والمعنى أن جابر أخذ قطعة واحدة وأمهم، يعني إذا اتزر بها وأمهم. في الحديث الآخر أنه وضع رداءه على المشجر، يعني ما وضع رداءه على كتفه، وأمهم بثوب واحد. ولما قال له بعضهم يعني تأمنا بثوب، قال أردت أن يأتيني رجل أحمق مثلك يعني فأخبره بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا في دليل لما ذهب إلى الجمهور بأنه يجوز للإنسان أن يصلي بالثوب الواحد بالقطعة الواحدة إذا كان ساتر للعورة ولو لم يقل على كتفه شيء. هذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أنه لا بد من ستر الكتفين إذا كان يستطيع، للحديث الآخر لما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، وفي لفظ على عاتقيه من شيء. فلا بد إذا كان الإنسان يجد ثوب آخر لا بد أن يضع على كتفيه، وإذا كان واجدا للثوب ولم يضع على كتفيه وصلى بإزار وكتفيه مكشوفتان اختلف العلماء في حكم الصلاة، منهم من قال لا تصح الصلاة ومنهم من قال تصح مع الإثم، والجمهور يرون أنها تصح. وعلى ذلك جابر، أما أن قال أمهم بثوب واحد قطعة واحدة وليس على كتفيه شيء. نعم، سيأتي المسألة هذه في كتاب الصلاة إن شاء الله. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها كانا يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم. والشاهد قوله كان قدر صاع، فيه دليل على أنه أن النبي كان يغتسل بالصاع، لأنه ينبغي الإنسان أن يقتصد بالماء ولا يسرف. بعض الناس تجده يسرف يضيع المياه الكثيرة مئات الصاع، هذا غلط، ينبغي الإنسان لا يسرف. كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالود، لأنه كان يغتسل وهو وميمونة جميعا اثنان يغتسلان بإناء فيه قدر الصاع، في الحديث الآخر السابق بإناء يسع ثلاثة أصع أو صاعين، وهنا فيه قدر الصاع وهما اثنان. عاد الحديث فيه عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. قدر الصاع فيهم اثنان، هذا يدل على اقتصاد صادق في الماء. وفيه أن وفي اللفظ الآخر يغترفان جميعا، في دليل على أن اغتراف الجنوب من الماء لا يسجله مستعملا، كون الجنوب يغرف بيديه من الإناء لا يسجله مستعملا ولا يؤثر فيه فهو طهور. نعم. هذا الله. نعم. كلا صاع واحد فصلان منه جميعا اختصار. نعم. والحديث السابق أنه بإناء فصلان من إناء يسمى الفرق يسع صاعين أو ثلاثة أصع. باب من أفاض على رأسه ثلاثة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم قال حدثني جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة، وأشار بيدي كلتيهما. نعم. وهذا هو الغسل الكامل، غسل كامل يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثة، يروي أصول شعره ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثة ثم يغسل شقه الأيسر، هذا هو الأكمل. أما غسل المجزئ فإنه يعمم جسده بالماء مرة واحدة ولا يشترط غسله ثلاثة. إذا غسل رأسه مرة واحدة عمم الرأس ووصل إلى غسل الشعر كفى، وكذلك بقية جسده. هذا الغسل المجزئ. أما الكامل فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة بعد أن يغسل فرجه وما حوله ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثة ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثة ثم يغسل شقه الأيسر، هذا هو الغسل الكامل. نعم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخور بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني ابو جعفر قال لي جابر رضي الله عنه اتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن حنفيه قال كيف الغسل من الجنابة؟ إيش؟ قال لي جابر رضي الله عنه وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن حنفية. الحسن يعرض بالحسن بن محمد. الحسن محمد بن حنفية هذا أبو جعفر يكون والده ابن عمه. الحسن بن حنفية محمد بن الحسن بن حنفية هذا هو محمد بن علي بن أبي. الحسن محمد بن حنفية أبوه محمد بن حنفية هو والده علي بن أبي طالب. سمى محمد بن حنفية لأن أمهم بني حنيفة من سبايا بني حنيفة. فكان اشتهر بمحمد بن حنفية من بين إخوته حتى يكون تمييزا له. وإلا هو محمد بن علي بن أبي طالب لكن نسب إلى أمه لأن أم بني حنيفة من سبايا بني حنيفة صراها علي رضي الله عنه. ابن عمك هو ابن لأن أبو جعفر هذا هو والده هو ابن عمه. يكون أبو جعفر هو علي بن الحسين والده علي بن الحسين وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين وابن عمه هذا الحسن بن علي بن أبي طالب. يكون أبوه أبو جعفر ابن عم الحسن بن علي محمد. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال لي جابر رضي الله عنه أتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن حنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. نعم. وهذا هو الغسل الكامل أنه يفيض الماء على رأسه ثلاثة. فلما قال الحسن كثير الشعر يعني ما يكفيني فقال من كان أكثر منك شعرا. وكان يغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام وربما زاد بعض الشيء. نعم. ربما زاد الصاع على الصاع أحيانا. نعم. باب الغسل مرة واحدة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم فاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. الغسل مرة واحدة هذا هو غسل مجزي. إذا عمم جسده مرة واحدة هذا هو غسل مجزي. لكن حديث ميمونة في أنه توضأ وضوءه للصلاة وهي أنه عليه الصلاة والسلام غسل يديه مرتين أو ثلاثا لكن جاء في الرواية الأخرى أنها ثلاثة. والقاعدة أن الروايات تفسر بعضها بعضا كما أن الحديث يفسر بعضها بعضا والآيات يفسر بعضها بعضا. فما جاء مجملا يفسر في النصوص الأخرى التي جاءت مفصلة. وغسل يديه ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم ضرب بيديه الأرض وفي الأخرى الحائط دلكها بها حتى تزول الرائحة التي قد تعلق باليد من غسل من أثر الاستنجاء. فإذا عمم جسده بالماء مرة واحدة كفى. إشكال على قول باب الغسل مرة واحدة. على حديث ميمونة سبق أنه هو غسل كامل. قوله باب الغسل مرة واحدة قال ابن بطاني يستفاد ذلك من قوله ثم أفاض على جسده لأنه لم يقيد بعدد فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة لأن الأصل عدم الزيادة عليها. قوله فغسل يديه فغسل يده ولكشميهني ويديه مرتين أو ثلاثا الشك عن من الأعمش كما سيأتي من رواية أبي عوانة عنه. وغفل الكرماني فقال الشك من ميمونة. قوله مذاكيره وجمع ذكر قوله غسل مرة واحدة إذا عمم جسده بالماء كفى. لكن إذا كان إذا توضأ قبل ذلك هذا هو غسل كامل. نعم. هو جمع ذكر على غير قياس وقيل واحدهم مذكار. باب من بدا بالحلاب او الطيب عند الغسل. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. هذه ترجمة أشكلت على الأئمة والعلماء قديما وحديثا، اختلفوا في مراد البخاري رحمه الله، باب بدأ بالحلاب أو الطيب فغسل بهما رأسه. من العلماء من وهم البخاري وقال إنه وهم رحمه الله، وظن أنه يبدأ بالطيب قبل الغسل، والطيب قبل الغسل لا يفيد لأن الماء يزيله. ومنهم من قال تعول كلمة قول البخاري باب من بدأ بالحلاب، قال صوابها الجلاب، ليس المراد الحلاب، وهو الماء وهو أن يوضع مع الماء ماء الورد بكل للتنظيف زيادة للتنظيف. ومنهم من قال المراد بالحلاب الإناء الذي يسع قدر حلب الناقة، الحلاب يعني الماء الإناء الذي تحلب فيه الناقة يتوضأ به. على كل حال العلماء اختلفوا في مراد البخاري بهذا، والمناسب لحديث الغسل أن المراد بالحلاب يعني الإناء الذي يحلب به يضع فيه الماء الغسل ثم يغتسل به. أعد ترجمة باب من بدأ، والعلماء لهم هذه التخريجات الثلاث، من العلماء كالإسماعيل وغيره من وهم البخاري وقال توهم وظن أن الحلاب هو نوع من الطيب يبدأ به قبل الغسل، وهذا لا فائدة فيه لأن الطيب لا وجه لكونه يتطيب ثم يغتسل بعد ذلك. ومنهم من قال المراد الجلاب، هو ماء يضع في ماء الورد. ومنهم قال الحلاب يعني الإناء الذي يحلب فيه، والمعنى أنه أتى بالإناء الذي يحلب فيه ووضع فيه الماء واغتسل منه. فأعاد الترجمة باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. قوله باب من بدأ بالحلاب والطيب عند الغسل، مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب أشكل أمرها قديما وحديثا على جماعة من الأئمة، منهم من نسر البخاري فيها إلى الوهم، ومنهم من ضبط لفظ الحلاب على غير المعروف في الرواية لتتجه المطابقة، ومنهم من تكلف لها توجيها بغير تغيير. فأما الطائفة الأولى فأولهم الإسماعيلي، فإنه قال في مستخرجه رحم الله أبا عبد الله عن البخاري من ذا الذي يسلم من الغلط سبق إلى قلبي أن الحلاب طيب، وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل، وإنما الحلاب إناء وهو ما يحلب فيه يسمى حلابا ومحلبا. وقال وفي تأمل طرق هذا الحديث بيان ذلك حيث جاء فيه كان يغتسل من حلاب انتهى، وهي رواية من خزيمة بن حبان أيضا. وقال القطابي في شرح أبي داود الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة. قال وقد ذكره البخاري وتأوله على استعمال الطيب في الطهور، وأحسبه توهم أنه أريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي، وليس الحلاب من الطيب في شيء، وإنما هو ما فسرت لك. قال وقال الشاعر صاحي هل رأيت أو سمعت براع قد في الضرع ما طرى في الحلاب. الطائفة الثانية. أما الطائفة الثانية فأولهم الأزهري، قال في التهذيب الحلاب في هذا الحديث ضبطه جماعة بالمهملة واللام الخفيفة، أي ما يحلب فيه كالمحلب فصحفوا، وإنما هو الجلاب لضم الجيم وتشديد اللام. جلاب. وإنما هو الجلاب لضم الجيم وتشديد اللام، وهو ماء الورد فارسي معرب. وقد أنكر جماعة على الزهري هذا من جهة أن المعروف في الرواية بالمهملة والتخفيف، ومن جهة المعنى أيضا. قال ابن أثير لأن الطيب لأن يستعمل بعد الغسل أليق منه قبله وأولى، لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء. قال الحميدي في كلام على غريب الصحيحين: ضم مسلم هذا الحديث مع حديث الفرق وحديث قدر الصاع في موضع واحد، فكأنه تأولهما على الإناء. وقال الحميدي في الكلام على غريب الصحيحين: ضم مسلم هذا الحديث مع حديث الفرق وحديث قدر الصاع في موضع واحد، فكأنه تأولهما على الإناء. وأما البخاري فربما ظن أنه تأوله على نوع من الطيب يكون قبل الغسل، لأنه لم يذكر في ترجمة غير هذا الحديث انتهى. فجعل الحميدي كون البخاري أراد ذلك احتمالا، أي ويحتمل أنه أراد غير ذلك لكن لم يفسح به. وقال القاضي عياض: الحلاب والمحلب بكسر الميم محلب الحلاب والمحلب بكسر الميم إناء يملأه قدر حلب الناقة. وقيل المراد أي في هذا الحديث محلب الطيب وهو بفتح الميم. قال وترجمه البخاري والطائفة الثالثة كلام أو دمج معه في يوم الطائفة الثالثة. أعد الترجمة كلام أعد الترجمة والحديث باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل ظاهرها أو الطيب بالحلاب أو الطيب عند الغسل ظاهره أنه نوع من الطيب. نعم بعد اقرأ حديث. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر وقال بهما على رأسه. وقال إذا اغتسل من الجنابة، قل إذا اغتسل يعني إذا فرغ، ظاهره أنه إذا اغتسل وأنه يأخذ شيئا من الطيب يقول به على شقه على رأس على شقه اليمين وشقه الأيسر، فظاهر أنه بعد الغسل لا إشكال فيه، يكون يغتسل ثم يطيب أو يأتي بشيء من الطيب على شقه على رأسه على شقه اليمين وشقه الأيسر ما في إشكال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر وقال بهما على رأسه. قال إذا اغتسل يعني إذا فرغ من الاغتسال، قال هذا يزول إشكال بعد الاغتسال لا إشكال، لكن الإشكال كونه قبل ذلك. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. بس الإشكال فهم البخاري فقهه قال بدأ بالحلاب أو الطيب، ولكن ظاهر الحديث أنه يأتي به بعد الغسل. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. إذا قيل المرأة بالحلاب يعني الإناء الذي فيه الماء يغتسل ثم يأتي بالطيب حسب في الحديث أنه إذا اغتسل أتى بشيء يشبه الحلاب ومثل الحلاب ويضعه على شفتيه. كان إذا اغتسل عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر وقال بهما على رأسه. ظاهره أنه إذا اغتسل أتى بشيء نحو الحلاب يعني شيء نوع من الطيب ثم يضعه على رأسه على شقه اليمين وعلى شقه الأيسر، وهذا لا إشكال فيه، لكن فهم المؤلف فقه المؤلف أتى بالحلاب أو الطيب فبدأ به هذا الإشكال، لما في الحديث ما في إشكال. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله وضع ضم هذا الحديث إلى مع حديث الفرق فزال الإشكال. الإمام مسلم جعله مع حديث الغسل تعالى مع الرسول. نعم. كلمان عفى الله عنك يقول: فإنه قال بعد حكاية لكلام الخطابي وأظن البخاري جعل الخلاب في هذه الترجمة ضربا من الطيب، قال: فإن كان ظن ذلك فقد وهم، وإنما الخلاب الإناء الذي كان فيه طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يستعمله عند الغسل. قال وفي الحديث الحمد على استعمال الطيب عند الغسل. وإنما كان وأظن البخاري جعل الخلاف في هذه الترجمة ضربا من الطيب، قال: فإن كان ظن ذلك فقد وهم، وإنما الخلاف الإناء الذي كان فيه طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يستعمله عند الغسل. قال وفي الحديث الحض على استعمال الطيب عند الغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على كل حال. الحديث واضح بأنه بعد اغتساله يأتي بشيء نحو الحلاب يضعه على شقه الأيمن وشقه الأيسر نوع من الطيب، هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في الترجمة. نعم. باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه فوافض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينقض به فلم ينفض بها. وهذا حديث ميمونة السابق وفيه بيان الغسل الكامل. ابن عباس خالف ميمونة خالف ابن عباس وفيه أنه غسل غسلا كاملا وفيه أنه لما غسل مذاكره ضرب بيده الأرض غسلها حتى يزيل ما علق به من الرائحة لفرد الاستنجاء. وهذا من باب الاستحباب. والشاهد الحديث قوله فمضمض واستنشق. فهل المضمض أو المستنشق واجبتان في الوضوء وفي الغسل؟ اختلف العلماء فيه. فمن العلماء قال واجبتان في الوضوء دون الغسل، ومنهم من قال واجبتان في الوضوء والغسل، ومنهم من قال تجب الوضوء دون الاستنشاق. وعلى كل حال فالأحوط المسلم أن لا يترك المضمضة والاستنشاق، لكن في الوضوء آكد، فإنه في الوضوء آكد من الغسل. وإذا توضأ المسلم قبل الغسل فلا بد أن يتمضمض ويستنشق، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء. وإذا اغتسل غسلا كاملا وتمضمض واستنشق فلا إشكال. لكن الإشكال لو اغتسل غسلا مجزيا ولم ونوى رفع الحاجتين ولم يتوضأ ثم لم يغتسل لم يتمضمض واستنشق، هل يصح غسله أو لا يصح؟ الأحوط المسلم أن يتمضمض ويستنشق وأن لا يخل بالمضمضة والاستنشاق. ظاهر الأدلة الوجوب، وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل. نعم. ومؤلف ما جزم بالحكم لأن المسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. نعم. وتعفى الله عنك إذا سئل الإنسان مثلا أن إنسان اغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق هل يقال له أعد؟ نعم يعيد. لكن على القول بأن الغسل لا يجب فيه موالاة يتمضمض واستنشق في الحال لكن انتهى ولو وضع نقول تمضمض واستنشق الآن بنية تمضمض واستنشق للغسل يكفي. مثل لو ترك شيئا من جسده ثم طاه بعد ذلك يغسل، إلا على القول بأن الموالاة واجبة. الموالاة في الوضوء واجبة لا إشكال فيه، والغسل في خلاف أيضا. نعم. ثم سيأتي في كلام المؤلف سيأتي في الترجمة. نعم. حتى لو جبت أعضاء تمضمض الصفحة. القول بأن الموالاة غير واجبة هو الصفحة. أما القول بوجوبها لا بد أن يعيد. في الوضوء يعيد. أما الغسل فيه الأمر فيه أوسع من الوضوء. باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب بن أبي عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. نعم. هذا حديث ميمونة السابق كره المؤلف متعددة لاستنباط الأحكام، يدل على فقه العظيم. البخاري رحمه الله فقيه حتى وفقه في تراجمة حتى صار هذا المعروف عند أهل العلم ويقولون فقه البخاري في تراجمة رحمه الله. حديث واحد كره مرات الآن يمكن 10 مرات أو أكثر يستنبط منها الأحكام. حديث ميمونة استنباط الأحكام هذا يدل على فقه وأن الله تعالى أعطاه علما وفقها في الدين. والشاهد من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما غسل مذاكره ضرب بيديه الأرض الحائط ثم غسلها حتى تزول الرائحة. كان الحائط من طين من تراب طين، لكن الحائط الآن ما في شيء، الآن ينوب عنها عن ولا في تراب، ينوب عنها الصابون. وهذا مستحب ليس بواجب، الماء يكفي، لكن هذا من باب الاستحباب كونه إذا استنجى غسل يده ضرب بها الأرض أو الطين أو الصابون هذا من باب النقاء والاستحباب وليس بواجب. الماء يكفي لكن يستحب له إذا استنجى أن يغسل يده بالتراب أو بالطين أو بالصابون حتى تزول ما لعله يعلق بها من الرائحة من الرائحة لأثر الغائط والاستنجاء. نعم. وفي رواية في حديث ميمونة في الحديث السابق أنه قال أتيته بخرقة فلم يردها جعل ينفض الماء بيديه، فيه أن فرك تنشف في الغسل أفضل. أما الوضوء فلم يأتي فيه الوضوء لتنشف. العلماء يقول تباح للمثوب معونته وتنشف أعضائه مباح، لكن في الغسل تركه أولى ألا يتنشف، وإن تنشف فلا. ولهذا لما أتي بخرقة ما أراد جعل ينفض الماء بيده ولم يأخذ الخرقة ليتنشف فيها. نعم. ها الباب الاستحباب الماء كافي ما يكفي، لكن يتأكد في حقه غسله. باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازم يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ. يعني الطهور مراد الماء، الماء الذي يتطهر به، الطهور بالفتح الماء الذي يتطهر به، والطهور بالضم الفعل. أدخل ابن عمر يده في الطهور يعني ولم يغسل يديه ثلاثا. الأفضل أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الماء إذا كان عليه جنابة، ويتأكد هذا في حقه إذا كان مستيقظا من نوم الليل، والحنابلة يجيبونه على ما في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أن باتت يده. والصواب أنه مستحب وليس بواجب، فإذا أغسل يده أدخل يده ولم يغسلها ما يكون ما مستعمل إلا إذا تحقق أن فيها نجاسة. نعم. أما إذا لم يتحقق فقولوا عز وجل إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ولا يعلم أين باتت يده، لكن إذا لم يعلم أن فيها نجاسة فلا يقال إن الماء مستعمل. فإذا ولهذا أدخل ابن عمر يده في الطهور يعني في الماء ولم يغسلها ثلاثا. الأفضل للمغتسل أن يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء، وإذا أدخلها فقد خالف السنة، والماء طهور لا يضره كونه أدخل يده في الإناء. نعم. بسم الله إليك. وش القرينة لصرفة الأمر للاستحباب؟ أنه الجمهور بعض العلماء يرى الوجوب، الأصل الوجوب، الأصل الوجوب وهذا، لكن يعني ما جاء النصوص الأخرى التي دلت على أن الماء لا ينجس، وخالف الأمر حتى على القول بالوجوب يكون خالف وآثم، لكن ما الماء ما يتأثر، ما يكون مستعمل، ما يكون نجس إلا إذا تحقق أن فيها نجاسة. الأدلة التي دلت على أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، ولأنه عند العلم باب الآداب، كل الآداب تحمل على الاستحباب، والأصل في الأوامر الوجوب، فقول الوجوب قول قوي يكون يأثم، لكن إذا خالف يأثم ولا، والماء غير مستعمل طهور لا يزال طهور، وإلا القول بالوجوب قول قوي لا شك أن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في أوامر الوجوب إلا بالصلاة. نعم. نعم. في الآداب بعض العلماء يقول الآداب الأوامر تحمل على الاستحباب إذا كان باب الآداب، هذا جمهور العلماء يرون هذا. نعم. باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازم يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتظف من غسل الجنابة. فضح يعني الماء الذي يتطاير من غسل الجنابة ما يضر إذا وقع على ثوبك، أو أيضا قطرة الماء الجنوب وقعت على الماء ما يتأثر الماء لأنه طاهر. إذا انفضح من بدن الجنوب ماء على الثوب ما ينجس الثوب، أو انفضح من بدن الجنوب على الماء الذي يغتسل منه فهو لا يتأثر، لأن الجنابة ليست حدثا إنه معنى يقوم بالبدن، إنه هو الجنوب طاهر. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، والشاهد أن تختلف أيديهم، فهو يدخل يده وهي تدخل يدها، وكل منهما جنب. فدل هذا على أن إدخال اليد في الماء لا يسجره مستعمل. وكذلك لو تطاير منه قطرات وقعت في الماء الذي لا يسجره مستعمل. وكذلك لو انفضح شيء من بدن الجنب على على على ماء أو على ثوب لا يسجره نجسا لأنه طاهر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان من آن واحد تختلف أيديهما. في بعض الناس أنه يقول دعلي، أنها تقول دعلي ويقول لها دعيه، يعني اتركي لي الماء قليل اتركي لي، كل واحد يقول الآخر دعلي دعلي دعلي، يعني اترك لي بعض الماء، الماء قليل صاع الماء قليل. نعم. في هذا وجمعها، إذا جمع الماء الذي يغتسل به كثير من الفقهاء يرون أنه مستعمل، أنه يعني يكون طاهر، معنى أنه يستعمل في الشرب وفي الطبخ وفي، لكن ما يستعمل في الوضوء مرة أخرى. والصواب أنه طاهر طهور لا فرق، ولو كان ولا يصيبه مستعمل، هذا ليس عليه دليل، كما ذهب إلى المحققون في شيخ الإسلام وغيره. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. نعم. حدثنا أبو الوليد، هذا هو الأفضل. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة، وعند عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة مثله. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. نعم. ثاني تختلف أيديهم ولا يصير مستعمل. انتهت حديث الباب. هذه الحديث كلها واضحة لما ترجم له مؤلفنا أن غمس الجنوب يده في الماء لا يجعله مستعمل. نعم. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة والحديث استدل به المؤلف الإمام البخاري رحمه الله على أن الموالاة في الغسل ليست واجبة، ولهذا ذكر أثر ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جفت أعضاءه السابقة غسل قدميه. في حديث ميمونة أنه توضأ بعد أنه استنجى ثم توضأ ثم تنحى فغسل قدميه،